أن تقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة، لقاؤنا الليلة لإصلاح البيوت في صفة البيت المؤمن، بعدما ذكرنا في اللقاء الماضي اختيار الزوجة وعدم تبادل المراكز، بأن يعرف كل شخص في البيت قبل أن يعرف ما له، هذان سببان لجعل البيوت جنة. ثم خذ السبب الثالث، طهارة البيت من الذنوب. إذا ظهر البيت من الذنوب خاليا من المنكرات صار البيت جنة. اللهم اجعل بيوتنا والمسلمين جنة، يصير البيت جنة جنة جنة حقيقية. ولكن ابتداء من الصور التي تعلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تصحب رفقة فيها جرس. فهذا أول تطهير البيت، أن تطهر البيت من الكلاب. وتجد بتوع الكلاب اللي هم بيربوا الكلاب، يعني الذين يربون الكلاب في بيوتهم، هذه الكلاب تطرد الملائكة وتجذب الشياطين، وخصوصا الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود شيطان، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قال رجل: يا أبا ذر، هو الحديث، ما بال الأسود من الأحمر؟ معنى الأسود يعني، ما كلها كلاب وكلها اللي خلقها ربنا هيقولوا لك كده؟ قال أبو ذر: فلقد قلت مثل ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. قولا واحدا، من الذي حدثك؟ نعم، تصدقه وستكتشفها يوما ما أن الكلب الأسود شيطان. فابتداء الصور، ثم الكلاب، ثم الجرس الذي صوته كصوت جرس الكنيسة، هذا يمنع دخول الملائكة في البيت. لذلك كثير من البيوت فيها الساعة اللي فيها البنادول، صوت دقاتها هذا الجرس يمنع دخول الملائكة. كذلك مما يمنع دخول الملائكة البيوت والمنكرات التي في البيوت، أنا أذكر على وجه الإجمال ثم سيأتي التفصيل، كل قضية من هذه القضايا سأذكر الأدلة وأقوال العلماء فيها. يعني تحريم التصوير، عايز كلام تتضع الصور. ثم بعد ذلك أيضا من المنكرات في البيوت الغناء، الأغاني تفرض الملائكة وتجلب الشياطين. كذلك من المفسدات والمنكرات في البيوت التلفزيون، كذلك الاختلاط، كذلك الألعاب الحرام مثل الكوتشينة والضمنة والطاولة وغير ذلك، حتى الشطرنج فيه كلام للعلماء سأنقله بنصه، ولكني إن أذنتم لي أن أفرد هذا اللقاء للكلام عن التلفزيون، فإنه باعتقادي أخطر آفة وجدت في هذا العصر على الإطلاق. فقد قرأت عجبا في هذه المسألة، ومن جريدة الأخبار أنقل أخبار التلفزيون وماذا تصنع في أولادنا. هذا الكلام جاء في جريدة الأخبار في وقت قريب منذ ظهور يعني، أو في مقال في جريدة الجمهورية الصادرة يوم الأربعاء 25/12 بعنوان أطفالنا وما فعل بهم التلفزيون. يقول المقال: طفلة لم يتجاوز عمرها 5 سنوات ترقص رقصا جنونيا على نغمات الموسيقى المثيرة للأعصاب، وتتمايل في رقصها تمايل المخمور الذي لعبت الخمر برأسه فأفقدته توازنه، ثم تضم أصابعها كفيها اليمنى ثم تقربها من فمها كأنها تشرب كأسا من الخمر. بنت عندها 5 سنين ثم تقذف الكأس الوهمية وتتظل تتلوى وتتخبط وتقع. ولما سئلت من أين تعلمت ذلك قالت: من التلفزيون ومن برنامج العالم يغني بالذات. وزمان قل هم يذيعون برنامج العالم يغني، العالم لا يغني، العالم بيشتغل، ما حدش بيغني اللحمة، بنغني على بعض، هذا هو الغناء. أما العالم فلا يغني. تعال شوف، شوف اليابان وكيف أذهلت بتقدمها العالم وغلبت أمريكا، كيف أن الصين اليوم تواجه وتصنع، كيف وكيف. ولذلك أثناء مؤتمر السكان قل: لماذا لا يطالبون الصين بتحديد الناس وعددهم أضعاف مئات أضعاف عددنا؟ لماذا لا تطالب اليابان بذلك وغيرها من هذه الدول؟ إنما نطالب نحن بذلك أولا حربا للإسلام، ثانيا لأننا صرنا سلعة استهلاكية فقط، نأكل ولا نعمل، لأننا نتفرج على العالم يغني وعلى سهرتك الليلة وعلى اليوم المفتوح، وجلسنا أمام التلفزيون. الصنم العصري هبل، الصنم العصري هبل، كما قلت حين رأيتهم يجلسون أمام المسرح قلت: انظر إليهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وهم يجلسون هكذا أمام التلفزيون. والله لا تجد هذا التركيز من المصلين، من المصلين إنما تجده من هؤلاء. ثم يسوق خبرا آخر يقول: هذه الطفلة اسمها شيماء. اسمها ايه؟ سبحان الله، شيماء. استيقظت من نومها بعد منتصف الليل فأيقظت أختها سيرين تلميذة بالمرحلة الإعدادية، أما شيماء ففي المرحلة الابتدائية، وقالت لها هامسة: أريد منك يا أختي أن تنتظريني حتى أعود، وأن تفتحي لي الباب في هدوء حتى لا يستيقظ أحد في البيت، فأنا ذاهبة الآن إلى الحديقة التي بالقرب من بيتنا. فقالت أختها: ضحك جنينة دلوقتي ليه؟ في نص الليل، ساعة واحدة بالليل. قالت إنها اتفقت مع زميلها عمرو على اللقاء في الحديقة بعد منتصف الليل، وأنه الآن ينتظرها هناك، وقد قال لي أن أنزل من فراشي وأن أهبط على مواسير المجاري، ولكني أخاف أن أقع، فسأخرج من الباب وانتظريني حتى أعود. فصرخت الأخت وأيقظت الوالدين وسألوها ما هذا، فبكت واصطحبها أبوها وأمها في الصباح إلى المدرسة الحضانة، البنت في الحضانة مش في ابتدائي، إلى مدرسة الحضانة التي فيه، واستدعي الطالب عمرو العشيق ابن 5 سنين، العشيق، ولاطفه الأب شوكولاتاية وبنبناية وقلم وكراسة شكلها جميل. قل لي يا ابني أنت كنت عايز البنت ليه؟ فأخبره أنه شاهد أحد أفلام الفيديو فرأى فيه فتى يتفق مع فتاة على اللقاء بعد منتصف الليل في إحدى الحدائق بعيدا عن مراقبة الأهل، وأنه أعجب بالمغامرة وأحب أن يمارسها بنفسه مع صديقته شيماء، وأنه لما فاتحها في الأمر اقتنعت وعرضت الموافقة. هم دول أولاد المسلمين، وهذا ما يفعله التلفزيون بالبيوت. هون قصة أخرى، وجاءت في جريدة الأهرام أنه في بورسعيد أبلغت الدوائر الأمنية عن وجود سيدة في حالة سيئة يشتبه في تناولها كمية كبيرة من المخدرات، وجيء بالتحقيق مع هذه السيدة. أثبتت التحريات أن المجني عليها تعمل مقرئة، مقرئة قرآن، واستقبلت يوم الحادث سيدتين للاتفاق معها على إحياء معزة، واستغلت عدم قدرتها على الإبصار ووضع لها كمية من المخدر وسرق المصوغات وخرج. فقبض على المرأتين، ولما سئلتا لما صنعتما هذا قالتا بعد أن شاهدنا مسرحية ريا وسكينة كان هذا الطريق أسهل طريق للغنى. وهكذا يصنع التلفزيون. ثم أنا أستطيع أن أقول لك عشرات الأمثلة من هذا، يعني كلنا يذكر الحادثة التي اقشعر لها جلود البشر، الولد اللي خنق أخوه الصغير وقتل أخته، وأبوه دلوقتي الرجل المسكين أصيب بالشلل وأمه عندها ذهول ودمرت الأسرة. ما السبب؟ التلفزيون. وهكذا هذه الأفلام التي تشاهد والمسرحيات والمسلسلات. ولذلك نحن بحاجة إلى وقت لنعرف حكم الدين في هذا الجهاز. وأنقل لكم فتوى هيئة كبار العلماء، فتوى هيئة كبار العلماء قالوا الجلوس أمام التلفزيون جائز، بس اوعى تروح اسمع الباقي، ما تاخدش دي وتمشي، لا، بشرط أن يكون المشهود والمسموع تلاوة القرآن والمحاضرات الدينية. هو الجهاز نفسه حرام يا شباب؟ أم الجهاز نفسه ممكن يقدم أعظم خدمة للإسلام؟ دعوة إلى الله يدخل كل بيت، صح ولا لا؟ ولذلك كان الشيخ الشعراوي له تأثيره على الناس أكثر أكثر من أي شيخ تاني. ليه؟ لأنه في التلفزيون جوه البيوت كل الناس بتشوف وكل الناس بتسمعه. أمام التلفزيون جائز إن كان المسموع غير محرم كتلاوة القرآن والمحاضرات الدينية، وحرام إذا كان المسموع محرما كالأغنيات وأصوات المغنيات ولو في أغنيات غير ماجنة. هذا كلام هيئة كبار العلماء بالنص، يقول سماع أصوات المغنيات ولو كانت الأغاني غير ماجنة، وأيضا أغاني الرجال الذين يتكسرون في غنائهم أو يتخنثون فيها. وبالجملة سماع الموسيقى حرام، فالجلوس للاستماع والمشاهدة تابع لحكم المسموع والمشاهد حلا وحرمة. واخد بالك من دي؟ يعني إذا كان المشاهد حرام يبقى المشاهدة، أما إذا كان المشاهد قرآن يبقى حلال، المشاهد درس ديني ندوة دينية حلال، لا بأس بذلك. فالجهاز في حد ذاته هو نفسه ملعون، هو نفسه حرام، وإنما المشكلة فيما يعرض على الجهاز. خلي بالك من الكلام الجيد. يقول العلماء وقد يمنع ما كان جائزا من السماع والجلوس من أجل الإفراط فيه وتضييعه الفراغ. قد يكون الإنسان في أمس الحاجة إلى شغله بما يعود عليه وعلى أسرته وأمته بالنفع العميم والخير الكثير، والأحوص في ذلك تركه لأنه قد يكون وسيلة إلى سماع ورؤية ما يحرم سماعه ورؤيته. أنا أترك لك الحكم. نحن نقول الحلال بين والحرام، والحرام بين. وحقيقة أنا كنت أريد مزيد من المعلومات يعني عن التلفزيون والأمثلة التي يعرضها عشان نقدر نعلق عليها يعني، لأن سيأتي معنا الآن بإذن الله تعالى سأذكر لك تأثير التلفزيون على العقائد، تأثير التلفزيون على الاجتماعيات، تأثير التلفزيون على الصحة. فكنت أريد نوع من النماذج والأمثلة، فكل ما أسأل أخ زي إيه كده في التلفزيون بيعرض، طبعا يخاف يقول لي أحسن إيه، أفكر إنه بيشوف التلفزيون ولا حاجة. فالمقصود أن كل الناس تعرف الحلال بين والحرام بين، ولكن المقصود الآن أنا أحكمه. إذا كان التلفزيون يرمي في تمثيلياته وأفلامه ومسرحياته إلى إهدار الشرف ويوجه نحو الفساد والإباحية ويشجع على السفور والاختلاط، فإن اقتناءه والاستماع إلى برامجه والنظر إلى مشاهده يعد من أكبر الحرام وأعظم الإثم. إذا كان بنت رأيك إيه؟ إذا كان يدعو إلى هذا يعني بيمجد المتبرجة ويكبرها فتصبح المتبرجة بطلة، بطلة الفيلم الفلاني ونجمة الفيلم الفلاني، ويسمى هؤلاء هم النجوم وهم الأبطال، وحول الفوز بدلا من أن يكون بالجنة إلى الفوز بماتش كرة. إذا حولت الأهداف وغيرت بهذه الطريقة فاحكم أنت، فاحكم أنت. يقول وإليكم الدليل، بيني وبينكم الدليل من الكتاب والسنة. يقول أجمع الفقهاء والأئمة المجتهدون في كل زمان ومكان أن مقاصد التشريع الإسلامي خمسة، مقاصد الشرع خمسة: حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ النفس وحفظ المال. وكل القرآن والسنة جاءت بأوامر ونواهي وتشريعات لحفظ هذه الضروريات الخمسة. نقولهم تاني: العقل، الدين الأول، الدين والعقل والنفس والنسل والمال، الدين والعقل والنفس والنسل والمال، حفظ هذه الخمسة. تسمى هذه الخمسة الكليات الخمسة، وباعتبار أن أكثر برامج التلفزيون أغاني ماجنة صح، تمثيليات خليعة صح، ولا أنا غلطان؟ اللي شايف كده يقول، وتمثيليات خليعة ودعايات مثيرة. قلت في درس الحد اللي فات إن أنا فايت داخل بيت وفي المدخل حاطين تلفزيون، فبلتفت قدرا وقعت عيني رقص وهيصة وتخبيط وزم، فبقول للأخ إيه ده؟ قال لي ده إعلان عن مصاص بيم بيم. طب إعلان عن مصاصة إيه علاقته بالرقص وبالنساء وبالمجون وبالخلاعة وبالموسيقى؟ أنت بتقول لي طفل، طفل هكتب فؤاد المهندس يمصل بتاعه إيه ويقول له مش عارف إيه وخلاص انتهت القضية. آسف، لا نحب أن نخوض في الأسماء، نسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين أجمعين. فالمقصود انه لان كده ده كان مشهد في مسرحيه يعني، عشان كده علقت عليه. ها شوفوا كنا بنشوفه الحمد لله الذي عافانا. فالمقصود ايها الاحبه انه اذا كان هناك افلام باطله تستهدف اهدار الشرف وضياع العرض وشيوع الزنا والفاحشه فانه يحرم النظر اليه. احد الاخوه يحكي لي يقول زمان لما كنت بشوف التلفزيون كنت اقعد كده واشوف في الفيلم الواد قابل البنت بصلها كده مشيت معاه، اخرج وانا حاطط في دماغي ان اي بنت ابصلها تمشي معايا على طول. ما هو خلاص هو شافها كده ويتعامل بهذه الطريقه. فان هذا الذي يفعله التلفزيون يحرم اقتناء الجهاز باعتبار انه الوسيله الى الحرام، لانه يضيع هذه الأصول الخمس. الصحة تضيع ولا لا؟ رحم الله زمانا كان الفلاح يروح الغيط الساعة كام؟ الساعة 5 الصبح. يقول بكر بكور الفلاح يصلي الفجر ويطلع الغيط النهاردة، يروح الساعة 10 الصبح وما فيش فجر. ليه؟ لأنه سهران جنب التلفزيون للساعة 2 الساعة 3 وانتهت القضية. روى الإمام مالك وابن ماجه والحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والحديث في صحيح الجامع رقم 7517. هذا الحديث قاعدة شرعية: لا ضرر ولا ضرار. يعني إيه؟ يعني إيه لا ضرر ولا ضرار؟ وهذا الحديث عده علماء الأصول أنه عليه مدار الإسلام في الأوامر والنواهي. لا ضرر ولا ضرار أي لا تضر بنفسك ولا تضر غيرك. هذا معناه ببساطة يعني. وباعتبار أن التلفزيون اليوم فيه نوع من الميوعة والانحلال يثير في الشباب كوامن الغريزة والشهوة، فإنه يحرم على المسلم أن يشتريه ويدخله بيته حفاظا على عقيدة الأسرة وعلى أخلاق الأسرة وقطعا لدابر الأضرار التي تنجم عنه وتطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. الدليل الثالث من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية قاعدة سد الذرائع، ومعناها تحريم المباح لكونه يؤدي إلى حرام. والقاعدة دي من القواعد العظيمة في الإسلام أيضا، دليلها من القرآن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. اسمع الآية ثاني وافهم الراحة. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني ما تسبوش آلهة المشركين. اليهود يعبدون البقر، ما تشتمش البقر هم يشتموا ربنا، رغم أننا نتعبد بعيب آلهة المشركين، لكن يمنع لسد باب الذرائع. واضح ولا لا؟ من أجل هذا كثيرا أسئلة لسه أختي بعتني النهاردة بتقول: إيه الدليل على أنه لا يجوز للعاقل أن يقبل المعقود عليها ويضمها؟ قل: من باب سد الذرائع، لأنه إن قبلها وضمها وخلى بها أوشك أن يجامعها، وجماع المعقود عليها بغير إشهار وغير إذن وليها حرام. فيكون سد باب الذرائع: اقفل من الأول، لا تقبلها ولا تضمها عشان ما تقعش في الحرام، وهكذا. من باب سد الذرائع باعتبار التلفزيون يدعو بالمال إلى أن يتجه الأطفال إلى الحرام، فلذلك نغلق هذا الباب من أصله باعتبار النظر إلى الراقصات حرام ولا حلال؟ حرام عندكم ولا حلال؟ فإذا كان النظر إلى الراقصات حرام يبقى من باب سد الذرائع ما نجيبش تلفزيون، باعتبار أن إثارة الغرائز حرام، باعتبار أن الرقص على أنغام الموسيقى المثيرة حرام. أنا بأتي بأمثلة مجمع عليها، عايز أجيب لك الحاجات اللي هي فعلا حرام، لكن بأتي آتي بالذي يقول كل عاقل أنه حرام. هذا إضافة إلى ما للتلفزيون من أضرار صحية كإضعاف البصر وتعويد من هو مغرم به على السهر، وأيضا أضرار نفسية كتعلق القلب بممثلة حسناء شغلت لبه وتفكيره. صح ولا لا؟ كثير من الشباب وجه سؤال وصلت في الأسبوع اللي فات يوم الخميس اللي فات وإحنا بنتكلم عن مواجهة الشهوة حوالي 16 سؤال، لما رجعت البيت لقيت في الورق 16 سؤال. الشاب بيقول: أنا تبت من النظر لكن رجعت له تاني، أنا تبت من الزنا لكن رجعت له تاني، أنا تبت مش عارف من إيه لكن رجعت تاني، كل يوم أتوب وأرجع، أتوب وأرجع، أعمل إيه؟ لذلك سيكون درس القادم يوم الخميس القادم بعنوان: تعلق القلب بالذنب وكيفية العلاج. كيف نعالج تعلق القلب بالذنب؟ بعض الناس أيضا قلوبهم متعلقة ببعض الممثلات، ببعض المغنيات، ببعض الممثلين. شفت انت لما مات عبد الحليم واحدة رمت نفسها في البحر، نتيجة ايه؟ ماتت على الكفر والعياذ بالله، انتحار. رمت ايه؟ بعمارة يعني؟ ماشي برش. المهم انت انتحرت يعني خلاص. فهكذا هذا التعلق. لذلك قرأت كلمة عجيبة جدا لرجل اسمه الأسرة والمجتمع، كتاب اسمه الأسرة والمجتمع لمحمد المجذوب، ها بيقول ايه؟ ولو أن النساء تحبل من غير الجماع، من غير مني الرجل، لحبلت من الغناء. كيف وهي تسمع، كيف وهي تسمع حبيبها بحبها؟ ايه ده؟ لابد أن تجن النساء. فلذلك هذا باب من أبواب الشر لابد من إغلاقه من باب سد الذرائع. كذلك النظر إلى نشرة الأخبار، واحد يقول لك نشرة الأخبار دي حرام، لا مش حرام، لكن إذا كانت اللي بتنظر إلى نشرة الأخبار امرأة متبرجة عاملة شعرها والزينة والمكياج وانت قاعد، النشرة أنا ببص للنشرة وتقعد انت تبص للنشرة وتنشر هي في قلبك. وزي ما قلت قبل كده أن أكبر مفسد للبيوت هو التلفزيون. ليه؟ قلت الرجل المسكين الغلبان شغال 12 ساعة من 6 الصبح ل 6 بالليل، تيجي آخر النهار مهدود حيله وتعبان، كل لقمة ولبس الجلابية الكاستور المقطعة بتاعته وقعد جنب مراته قدام التلفزيون، تقوم مراته تبص للتلفزيون وتشوف الممثل حسين فهمي ولا فلان من الناس اللي الواد مسرسل شعره والعينين الملونة والكحلة والأحمر ولذة، فهي تبص للممثل كده وتبص لجوزها. وبالمقابل وبالعكس ماشي برضه، هي كمان هو يبص للممثلة كده ويبص للولية اللي ولدت ستة ومهدود حيلها طول النهار غسيل ومسح وسيل وحط وترتيب وطبخ ويبص لها كده فهذه واحدة ست ودي ست، أعوذ بالله، فيفسد البيت إفساد تام. ولا مش معايا يا شباب؟ هذا هو الوقت. فالمقصود أن هذه الأضرار عجيبة جدا. ويقول الشيخ عبد الله بن حميد: والفتن التي تعرض على القلوب من أعظمها وأخطرها ما يعرض على شاشة التلفزيون من الفتن المهلكة والمناظر الضارة والمراقص والحفلات والتمثيليات وغيرها، فالقلب الذي يألفها ويحبها ويدعو إليها هذا القلب قد اسود ومات غيرته واستحكم مرضه، وأما القلب الذي ينكرها وينفر منها ويحذر فذلك القلب الأبيض الذي أشرق بنور الإيمان. تعالوا لندخل إلى مضار التلفزيون عقائديا. عنصر الأول أضرار التلفزيون على العقيدة: واحد، إظهار شعائر أهل الكفر ورموز أديانهم الباطلة، وهذا حاصل، رأيتم الاحتفال في رأس السنة بإظهار هذه الرموز وإظهار هذه الاحتفالات وإظهار هذه النوعيات فيراها المسلمون فيتغير عقيدتهم. كذلك إظهار بوذا والمعابد المقدسة وآلهة الخير والشر والحب والظلام والنور والشفاء والمرض وهكذا، تجد أن ولذلك من أخطر الأمور أفلام الكرتون، أفلام الكرتون وما فيها من تقديس هذه المألوهات وتعظيمها وإظهارها. اثنين، أضرار التلفزيون على العقيدة. رقم اثنين، الإيحاء بقدرة بعض الخلق على مضاهاة الله في الخلق والإحياء والإماتة، يعرضوا مشاهد سحرية للسحرة في برنامج يجيبوا الحواء والحاوي يطلع البيضة من المنديل ويطلع، كأنهم يريدون أن يقول الناس أن هناك من يخلق كخلق الله، وفي بعض التمثيليات والأفلام كذلك. أيضا من أضراره على العقيدة نشر الدجل والخرافة والشعوذة والسحر والحرافة والكهانة المنافية للتوحيد. أيضا ما ينطبع في حس المتفرج من توقير أهل الغضب من الممثلين والممثلات، وهذا ينافي الولاء والبراء. أيضا في كثير من التمثيليات حلف بغير الله وتلاعب بأسماء الله الحسنى، يجي يقول لك عبد القساح، عبد مش عارف الايه، يعني كمزاح يضحكوا به الناس. أيضا من أضرار التلفزيون على العقيدة التشكيك في قدرة الله وتصوير الحياة على أنها صراع بين الله وبين الإنسان كما جاء في بعض الأفلام والتمثيليات وأفلام الكرتون. أيضا القضاء على مفهوم الولاء والبراء تماما بالتمثيليات والأفلام الأجنبية، لما عرضوا تمثيلية الغني والجميلات اسمها كده، وانظر كيف تعلق المسلمين بها بهؤلاء الممثلين الكفار، تعلق قلوبهم بها، فهذا لا شك أكبر طعن في العقيدة. ولذلك تجد الذين يرون هذه التمثيلات والأفلام يتشبهون بالكفرة، وهذا منافي للعقيدة. ثم أضرار التلفزيون اجتماعيا، واحد الإعجاب بشخصيات الكفرة، لما يجي الولد يشوف فيلم لمارلون براندو مثلا، أي حاجة بقى اللي عارف الأسماء القديمة دي، ها؟ يشوف اسم مثل هذا الاسم أو غيره من الأسماء، فإنك تجده روح شوف ولد حلقة كابوريا دي، يقول له حلقها ليه؟ شوف الثاني لابس البدلة جينز ومطلع بطنه باينة وبنطلونه مزيت ومكربات، ليه؟ ايه السبب؟ هكذا تشبه بمين؟ لهؤلاء الكفرة والفجر والعياذ بالله. ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، أن الإعجاب بهذه الشخصيات طعن في أبيه. كذلك من أضرار التلفزيون اجتماعيا تفكك الأسرة، لما يجي ولد يشوف تمثيلية أو مسرحية زي بتاع العيال كبرت، والواد بيتنطط على أبوه ويتنطط على أمه، والأم تدبر لجوزها والزوج يدبر لمراته، وا وا وا إلى آخره، إيه اللي يحصل في البيت؟ مثل هذا تدمر الأسرة. أيضا من الأضرار الاجتماعية للتلفزيون الدعوة إلى الجريمة في مشاهد العنف والقتل والخطف والاغتصاب، يجيب لك الفيلم أو التمثيلية من أولها لآخرها إن طالع واحد مجرم حرامي. وكان في رمضان يحدثني أحد الإخوة لما طلبت العينات أو النماذج، فبيقول لي في تمثيلية كان طالع فيها عادل إمام اسمه إبراهيم الطاير، وسرق مش عارف فلوس وراح دخل مستشفى المجانين، فتفضل الناس تتعاطف معاه مع إنه حرامي، تتعاطف معاه والآخر يموت. ويقول لك مش عارف فيلم تاني كان فيه سعيد صالح يقول له لما اتضرب بالنار ساعة ما خطفوا الفلوس وجريوا، يقول له لما أنا أتعب شممني الفلوس وأنا أعيش وأنتشي وأبقى كويس. هذه أفكار تبث، فكر إن ابنك الطفل الصغير القاعد ده مش فاهم، لا، الحاجات دي كلها بتترسب جواه، لما تديله بعد كده تاني يوم الربع جنيه المصروف فيه يشمه، قال له ما بيعملش حاجة، لا هالجنيه مفيش جنيه يسرقه من وراه، لأنه مفكر إن الآلاف هي اللي شمها بيعمل كده. نعم، ثم يتأخر جزاء المجرم، أنا ما بقولش تمثيلات ما بتكبش إن المجرم ياخد جزاءه في الآخر، بتجيب أحيانا، ولكن بعد ما وقر في قلوب المشاهدين التعاطف مع الممثل السارق ومع الممثل الثاني ومع الممثل الفاجر ومع الممثل المخادع ومع الممثل الخائن، بعد ما تعاطفوا معاه في الآخر يجيبوا جزاءه ويكونوا نسوا، ويبقى التعاطف في القلوب. أيضا في هذه التمثيليات تعليم فن السرقة، زي ما قلنا المرأتين اللي استفادوا من تمثيلية ضي وسكينة. أيضا تعويد الناس على الرشاوي وغيرها. أيضا من الأضرار الاجتماعية الدعوة إلى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، مع أن الرسول لعن هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فتجد الممثل الفلاني يطلع في دور امرأة والممثلة تطلع في دور رجل، وهكذا رجل يقلد امرأة وامرأة تقلد رجل، وهذا من أسباب نشر الفساد في الأرض. الأخطر، بدلا من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والصحابة هم المثل الأعلى، يتحول هذا إلى أن يكون الممثل هو القدوة واللاعب هو المثل الأعلى والراقصة هي الأسوة الحسنة السيئة أصلا. فالمقصود أن هؤلاء يتبدل الأمور في رأس الإنسان. وقد ذكرت لكم أن لما حدثت الطلبة على أن يذاكروا ليكونوا من الأوائل، إن السنة اللي فاتت أو اللي قبلها على وجه التحديد سنة قبل البائدة، لما التقوا بالأوائل أوائل الطلبة في الثانوية العامة وكان أحدهم أظن جاب درجات قريبة من 100%، دقوه وقالوا له: مين مثلك الأعلى؟ تتخيل يقول مين؟ محمد عبد الوهاب. تخيل حتى ما قالش أبوه، مع إن أبوه أستاذ في الجامعة، أبو الولد ده أستاذ في الجامعة، لم يقل أبوه أنه قدوته أو أنه مثله الأعلى، فضلا عن أن يكون النبي محمد أو أحد الصحابة، لكن مثله الأعلى فنان بيغني ويمثل وبس على كده، وانتهت القضية. فأيضا من التأثير الاجتماعي أو الإفساد الاجتماعي للتلفزيون للناس زوال الشعور بالمسؤولية تجاه الأسرة، لا مبالاة، يشعر كل إنسان أنه مطلوب أن يأخذ حقه. الولد طلع في التمثيلية بيبيع لأبوه حاجة، كما حدثني من يرى، بيبيع لأبوه حاجة، فأبوه بيقول له: يا ابني اعمل لي تخفيض. قال له: ليه؟ قال له: عشان أنا أبوك. قال له: يعني أنت عشان أبويا تسرقني؟ فهكذا يعلمون الأطفال أن يتعاملوا مع الآباء بهذه الطريقة، تمرد الأبناء على الآباء، قطع الرحم بالاشتغال بالتلفزيون، الانشغال عن إكرام الضيف، إشاعة الكسل والخمول والبطالة وتعطيل الإنتاج، نشوء الخلافات الزوجية والكره المتبادل، ذهاب الغيرة المحمودة لما المرأة تنظر إلى الرجل والرجل ينظر للمرأة، يبقى قاعد هو وزوجته وامرأته عمالة تتفرج على الرجالة وهو ولا هو هيك، أو هو في الشغل وسايب التلفزيون في البيت، التلفزيون مليان رجالة قاعدين مع امرأته في البيت وهو أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أيضا من أضرار التلفزيون أخلاقيا بعد عقائديا واجتماعيا أخلاقيا إثارة الشهوات بعرض مناظر النساء الفاتنات والرجال الفاتنين للنساء. أيضا من تدميره للأخلاق الدعوة إلى إظهار العورات، الموضة اللي بتتعرض وعرض الأزياء فيه. أيضا إقامة العلاقات بين الجنسين بدون حدود وتعليم المشاهد كيف يتعرف على امرأة وما هي الكلمات المتبادلة في البداية ووسائل تطوير العلاقة وتبادل أحاديث الحب والغرام وتشابك الأيدي والأنكشة. هكذا كل ده تعلموا الناس من إيه؟ تعلموه من هذا. أيضا الوقوع في الزنا والفاحشة بفعل تلك الأفلام، أيضا تعليم النساء والبنات الرقص وإغراء الرجال، أيضا اكتساب الشخصية الهزلية وانحسار الجدية والضحي الكثير الدائم. كان زمان يا شباب، زمان في أيام الجد والأصول، أيام جدك وجدي، كانوا ينظرون فلا يجدون في المجتمع إلا أعداد محدودة معروفة بالضحك. يقول لك في منطقة بابا كلها فلان مهرج، لما تقعد معاه تضحك شوي، فكان الناس يقولوا عشان يضحكوا شوي. النهاردة في كم واحد مهرج؟ الكل بيستظر والكل بيستخف دمه والكل بيضحك، وأي موقف جد أعظم حالات الفتن يقلبه لك تهريج في لحظة، صح ولا لا؟ ما السبب في هذا؟ أن الأمة صارت كلها مساح وهز وتهريج وإقبال فقط على الكوميديا المزعومة، تمثيليات كوميدية يقول لك ساعتين من الضحك المتواصل. ده إيه ده يعني؟ يعني إيه يعني؟ إيه المقصود؟ ها؟ إيه نفسك هتضحك ساعتين؟ ليه الواحد يضحك ساعتين ليه؟ وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك إلا تبسما تبسما. يا إخوة ورانا أمور أعظم من الضحك، مسؤوليات أكبر مما نحن فيه. ولذلك رسم الشيطان العصري هبل الصنم التلفزيون، رسم الإنسان في صورة هزلية بحتة، وصار الضحك هو الأصل. حتى لو أنك بقيت إنسان جاد شوية يقول ده معقد نفسيا. ليه؟ لأن المفروض أن الوحي يبقى ل24 ساعة بيضحك. هكذا أريد بالإنسان في عصرنا والعياذ بالله. أيضا ساعة الألفاظ البذيئة مما يستخدم في كثير من الأفلام والتمثيليات. ذكر لي بعضهم أن في تمثيلية لواحد من الممثلين يمثل مع ممثلة على طول شتيمة، يا بنت الكلب أو إلى آخره من هذه أخف شتمة يشتمها. فحين تدخل هذه الشتائم بيتك يتعود عليها وتستخف على ألسنة الأطفال، وخصوصا المسرحيات التي يكون فيها الإيحاء بالغرائز الجنسية والعياذ بالله. ثم تعالى رابعا تأثير التلفزيون على العبادات. أولا تضييع صلاة الفجر، هذا أول أثر للتلفزيون. تجد ما شاء الله دلوقتي عددنا يا رب زود المسلمين يا رب وأكثر أعداد الملتزمين يا رب، تعالى صلاة الفجر تلاقي كم صف في الجامعة ده؟ 4 صفوف؟ 2؟ أما الحاج بيقول 2 صفين 2 في وسط هذا المجتمع. لو نزل من كل بيت راجل واحد فقط تمتلأ المسجد عن آخره، صح ولا لا؟ رجل واحد. لكن بين المسلمين صارت الصلاة عند المسلمين الذين يصلون 4 فرائض فقط، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. أما الفجر خلاص اتنسى. حتى أنني رأيت بعض الإخوة، وما تزعلوش منه، تجده إذا صحي لحد الفجر بيصلي الفجر، ينام فيضيع الظهر. هم 4 برضه، هم 4 مفيش شيء. وهذا أثر التلفزيون، سهران للساعة 2 ضحك وتهريج، قلبه مات، يقوم الفجر ازاي؟ لا يمكن. أيضا التأخر عن أداء الصلاة في جماعة بسبب تعلق القلب بالمسلسل أو الفيلم أو المباراة، التسبب في بغض بعض الشعائر، الماتش ماشي وجه وقت الأذان، أما قطعوا الماتش وجابوا الأذان، ساعة ما يقطع الماتش إيه على إيه؟ على الله أكبر، فيقر في قلوب الناس بغض الأذان، يبغض الأذان حتى اللي يسكت ما ينطقش أثناء الأذان وعم خلص. وهكذا أيضا تضييع كثير من ثواب الصائمين بعرض الأفلام أثناء الصيام، كذلك الطعن في بعض ما جاءت به الشريعة. وكلنا يعرف الأفلام والتمثيليات اللي جاءت للطعن في الملتزمين، ومش المقصود طعن في الملتزمين، الطعن في الدين. أضرار التلفزيون تاريخيا، واحد تشويه التاريخ الإسلامي وطمس الحقائق وإهمال ذكر منجزات المسلمين لخدمة البشرية. لذلك تجد فيلم زي فيلم بيعرضوه فيلم الشيماء أو فجر الإسلام، أو ده فيلم بيتكلم عن إيه؟ عن الإسلام. ومع ذلك تجد فيه الراقصات كما حدثني من رأى، يقول الرقاصة وواحد بيصب الخمرة على ركبتها وتنزل من رجلها يمص الخمرة من صوابعها. طب اللي يشوف كده بعد كده يقدر الإسلام ويعظم الإسلام؟ تشويه، أيضا تحريف الحقائق التاريخية بإظهار الظالم على المظلوم، وهكذا أيضا التقليل من شأن أبطال الإسلام في أعين المشاهدين، فيظهر الممثلون في هذه التمثيليات كثيرة ما تجده كأنهم يتصارعوا على القيادة، يتصارعوا على البطولة، يتصارعوا على الظهور. أيضا تجد الذين يمثلون شخصيات هؤلاء العظماء فسقة فجرة، فتختلط التمثيلية بمشاهد غرامية، ويرتبط شكل الممثل اللي مثل صورة صلاح الدين بالممثل اللي مثل انه كان راجل يحمي الدعارة في بيت فلان في يوم كذا وكذا. ايضا من اضراره التاريخية ايقاع المسلمين تحت وطأة الهزيمة النفسية واشاعة الرعب في قلوبهم حين يعرض الالات الحربية المتقدمة لدى الكفار، فيحس المسلم انه لا يمكن هزيمة هؤلاء. مسلم لما يقعد يقول له امريكا عملت وعملت وعملت وهتعمل وهتعمل وهتعمل وعندها وعندها وعندها، كأن الناس اليوم يعتقدون انها الله، لا يمكن هزيمتها. وقر في انفس الناس هكذا، في انفس الناس هكذا، ولكن لو وقر في انفسهم ان الذي لا يهزم من الله. وتلك عقيدة ابي جهل تدرى لما ارسل رجل من قبيلة غفار في غزوة بدر، في غزوة بدر الى ابي جهل 10 جمال، قال هذه الصلة من فلان، وان كنتم تريدون الرجال زوجناكم بالرجال. فارسل اليه ابو جهل وقال له إن كنا نقاتل محمدا فنحن عليه أقوى وبه أتم، وإن كنا نحارب الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. ده مين؟ ده أبو جهل يقول له لو كنا نحارب محمد إحنا أدوا، لكن لو منحارب رب محمد ده ما بيقول لنا ولا أنت أد ربنا. ينبغي أن تقر هذه العقيدة في قلوبنا الأول، أننا ننتصر إذا نصرنا الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ثم أضرار التلفزيون نفسيا، أولا أن يكتسب أطفالك وزوجتك في البيت طابع العنف والطبع العدواني من مشاهدة أفلام العنف والمصارعة. تجد الناس اليوم يحبوا يتفرجوا على يوم المصارعة، يتفرج عليه في المصارعة، اتنين بيقتلوا بعض، بيضربوا بعض ضرب موت، بتتفرج عليه وانت مبسوط. مصارعة الفيران بتتفرج عليه، ماتشات الملاكمة بتتفرج عليه، الجودو والتايكوندو والكاراتيه بتتفرج عليه، كل هذا عنف. فيخرج الولد ذو طباع عدوانية. أيضا إشاعة الخوف بأفلام الرعب، تجد الولد يقوم مخضوض من نوم وتقول الولد بيتفزز من إيه؟ من أفلام العنف اللي هو بيشوفه. أيضا إفساد واقعية الأطفال بأن التلفزيون يعرض لهم مشاهد منافية للواقع، والله عز وجل جعل الأشياء مترتبة على أسباب، فلما يشاهد في أفلام الكرتون في أشياء موجودة بدون سبب يفسد واقعه ويعيش في الأحلام وللأسف الشديد. ثم أضرار التلفزيون صحيا، واحد الإضرار بنعمة البصر، وهي نعمة سيسأل عنها العبد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اثنين تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والتوتر العصبي عند مشاهدة افلام الرعب وسفك الدماء، وهذا ما يقرره الاطباء. ثلاثة السهر المضر براحة الجسد. اربعة انه ما يحدث من اضرار باجساد الاطفال الذين يقلدون السوبرمان والرجل الاخضر والرجل الحديدي، يقلدون الملاكمين والمصارعين وغير ذلك. اخيرا أضرار التلفزيون مالياً. صار التلفزيون بكام النهارده؟ آلاف مؤلفة، وابنه يقول له عايز كراسة يا أبي، يقول له شوف يا ابني كراسة قديمة اقطع منها ورقتين في الآخر واكتب فيهم وخلاص، كراسة 30 إنش لكن تلفزيون. تجد هذا الأسى والصرف المبالغ الضخمة في شراء هذه الأجهزة، وأيضا في إصلاحها وفي تحسينها، يشتري دش. ونسأل الله عز وجل أن يدشه، يعني يكسره، وهذا من أخطر ما يكون. ولم آتي له بذكر لأن أخطاره أكبر من أن تذكر. كيف تجد أن هؤلاء الذين يسارعون في شراء الدش يسارعون في إهلاك أنفسهم وأطفالهم؟ فهذه أضراره المادية إن يشتري تلفزيون. الأمور ما تتوقفش عند كده، عايز يشتري للتلفزيون فيديو، وبعدين عايز يشتري دش، وبعدين بيأتي في التلفزيون إعلانات عن إيه؟ عن كماليات. شوف مراته قول له شوف في النهاردة الأوكاسيون مش عارف المكان الفلاني، تعال نروح الأوكاسيون، ويتدبس صاحبك ويصبح يستلف، وإلا هيعيش هو ومراته في نكد. دمر حمامك القديم، وكليوباترا عاملة تخفيض 100%، ادفع 800 متر واستلم 200 متر، ومراتك تقول لك يعني عاجبك النكد اللي احنا عايشين فيه ده، عشان الصراصير عايزين نجدد الحمام، وان ما جدش يبقى النكد والهم والحزن كل يوم. وهكذا عرض هذه البلايا في البيوت من الاعلانات عن اكل، من الاعلانات عن ملابس، من الاعلانات عن حدائق، من الاعلانات عن اجهزه كهربائيه، اعلانات عن شيبسي وعن كوكولا وعن بيبسي كولا، وكل السعاده تكون مع ميريندا والى اخره. هذه كلها تجعلك تعيش عمال تتلفت لانك تبحث عمال مال قارون لكي تكفي زوجتك واولادك بعد رؤيه هذه الاعلانات، صح ولا لا؟ فهذا فساد، وايما فساد. بعدما سمعت كل هذا هل تقتني تلفزيون؟ ما اظن ان عاقل يوافق على ان يوجد في بيته هذا الجهاز الحرام. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل حرام، فوجوده في البيت مفسدة أي مفسدة. فإذا أردت بيتا سعيدا فطهر بيتك من هذا الجهاز الخبيث، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا، وألا يفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سقيا ولا محروما. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.